على الحدود أبو القسامية تعصر لجنود وتعلي المعنوية على الحدود أبو القسامية تعصر لجنود وتعلي المعنوية تحت الأرض وفوق الأرض نار بتفتح في الميادين وحي أسود الكرامة تزأر مرفوع الهامة معركة العصب المهجور تبقى شرف وعلامة بالجعبر والرنتيسي اضرب ضربة بالجعبر والرنتيسي اضرب ضربها الدامة طالعين طالعين قسامية منتصرين يا بتحت الأرض وفوق الأرض نار بتقدح في الميادين بحدود أبو القسامية تعصر الله معاهم فدائي استشهادية بجنود الله معاهم إن الله بكرة طالعين أسرانا من الزنازين هي بتحت الأرض وفوق الأرض نار بتقدح في الميادين أبو القسامية بتصد الغارة بغارة وما بدها بالطيارة ويا ويلك يا صهيوني والله الدنيا دوارة صواريخك علي وسيدي يا كتائبنا المغوارة صواريخك علي وسيدي يا كتائبنا المغوارة